وهل ثبت صحيحا أن عمر بن الخطاب قال لو أن منكر لمنكر ونكير لما سأله من ربك قال لهما من ربكما أنتما؟ لا يصح ذلك ولا يثبت. والصحيح عموم فتنة القبر لكل أحد بمن فيهم الصحابة رضي الله عنه. هو أمن الفتان الشهيد يأمن الفتان لا يعني أنه لا يسأل، ولكن يأمن الفتنة بمعنى الشر الذي يترتب على السؤال هو آمن منه، بمعنى أنه سوف يجيب إجابة صحيحة موفقا بتوفيق الله بلا شك.